إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله في السر والعلن، وبدوام شكر نعم الله عز وجل ما ظهر منها وما بطن، والتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله صاحب الفضل والكرم والمن. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أنه ما من شيء يقربنا إلى الله ويجلب لنا رضاه ويدخلنا الجنة إلا ووصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، وحثنا عليه ورغبنا فيه. وما من شيء يباعدنا عن الله ويجلب لنا سخطه ويدخلنا ناره إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا عنه ورهبنا منه. ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته التي إن تأملها العاقل وجدها جامعة لخير الدنيا والآخرة، راسمة أمامه منهجا يسير عليه، ومفزعا يفر إليه ويلوذ به، وقناعة يرتاح لها قلبه ويرضي بها نفسه. قوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد عن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، وعند الترمذي: من أصبح آمنا منكم في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فهذا الحديث عباد الله يمكن عده من جوامع الكلم، وقد خص به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهو الناصح الأمين. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا، أي أيها المؤمنون. وهذا من كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، وذلك أنه لا يلتفت إلى هذه المذكورات وهذه النعم المعدودات إلا من رزق الإيمان وذاق حلاوته، وأما غير المؤمن فلا يشعر بها ولا تخطر بباله. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح دليل على أن هذه النعم تتكرر وتتوالى على الإنسان، فإذا نسيها يوما تذكرها في آخر. ومع ذلك نجد أن أكثر الناس يصبح يكفر نعمة ويحكي هموما ويرتب أشغالا ويؤمل آمالا وينسى أو يتناسى أعظم النعم التي لو فقد واحدة منها لم يكن طلبه إلا لها، فكيف بها مجتمعة؟ فعليك يا عبد الله إذا فتحت عينيك عند كل صباح واستيقظت من نومك أن تذكر جميع نعم الله عليك، بدءا بذكره تعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد إلي روحي وأذن لي بذكري، رواه الترمذي في سننه. فإن ذلك معين لك على شكرها وحفظها ودوامها. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالأهم والأعظم وهو الأمن. والأمن عباد الله ضد الخوف، والناس مشتركون في التلذذ به موجودا ومتضررون حينما يكون مفقودا، إذ لا يتصور عيش رغيد وأوضاع مستقرة وأرزاق مغدقة وعبادة مثلة إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة. فقوله صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه، يعني أصبح غير خائف من عدو يطلبه أو مجرم يهدده، أو غير خائف من أسباب عذابه تعالى بما عنده من التوبة والصلاح والاستقامة على الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم في سربه بكسر السين، أي في نفسه، فيكون رخي البال هادئ النفس مطمئن القلب. وقيل السرب الجماعة، فيكون المعنى آمنا في أهله وعياله، ويروى بالفتح أي في صربه، والصرب هو المسلك والطريق، ويروى في بفتحتين بصربه أي في بيته. وكل هذه المعاني صحيحة، والمراد من الجملة المبالغة في حصول الأمن واستتبابه ولو في بيت تحت الأرض ضيق كجحر الوحش. ثم قال صلى الله عليه وسلم معافى في جسده، أي صحيحا سالما من العيوب في بدنه ظاهرا وباطنا، لا يتأوه ولا يتوجع ولا يصرخ ولا يتألم، كل جوارحه سالمة من العطب والعيب، مؤدية لوظائفها وفية بنظامها بتقدير الله عز وجل. لو طلب منه أن يبذل جميع ماله مقابل أن يرجع له البصر إذا ذهب، أو يشفى من ورم إذا ألم به، أو يخفف عنه ألم عضو أفقده راحته، لم يتوان طرفة عين أن يقول خذوا مني كل شيء وأرحوني من هذا العناء. وهاتان النعمتان، أعني نعمة الأمن ونعمة الصحة والعافية، من النعم المجحودة التي كثيرا ما يغفل عنها ولا يتفطن لقيمتها إلا حين تزول. ولذلك قالوا وبحق نعمتان مجحودتان بين بني الإنسان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. ثم ثلث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بنعمة منسية عند الناس ذكرا وشكرا، مكفورة عندهم بلسان الحال والقال، مع أنهم متلبسون بها أمدا وظهرا وقبل أن يخلقوا. فالله قد قدر أرزاق العباد وأقواتهم فلا ينالون منها إلا ما كتب لهم، كما قال تعالى في محكم التنزيل المبارك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عنده قوت يومه، وفي رواية عنده طعام يومه، لم يقل طعام شهره أو عامه، لم يقل طعام شهره أو عامه، لأنه لا يضمن أن يعيش له، وإن عاش قد لا يتمكن من الانتفاع به. كل ذلك لأجل أن لا ينصرف أو لا يصرف همه ويشغل باله بهم الرزق والسعي في طلبه والتفرغ له، وكأنه ما خلق إلا لأجله. فقوت العبد في يومه مقدر، لا يزاد فيه باجتهاده ولا ينقص منه بتقصيره، ولا أحد يمنعه أو يحول بينه وبين رزق قد قضي له وقدر قد فرغ منه. روى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بل من عجيب أمر الرزق أنه يطلب صاحبه، كما في حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. ولله در من قال لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل. وقوله صلى الله عليه وسلم عنده طعام يومه، أي كفاية قوته من وجه الحلال وطيب الكسب. واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوت اليوم، لأن كل ما يجمعه أو ما يجمعه من مال أو رزق أو مؤونة لا يأكل منه العبد إلا القدر الذي يشبعه، وليس له أن يزيد على ذلك ولو أحب. ولهذا كان أحد السلف رحمهم الله يقول: إذا دخلت بيتي فأكلت رغيفي وشربت عليه الماء فعلى الدنيا العفاف. فطلب الكفاف في العيش مع الهداية إلى الإسلام رأس السعادات ومفتاح الخيرات وسبب البركات في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا من غير زيادة ولا نقصان، وقنع أي بما أتاه الله. أخرجه الترمذي. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال القرطبي في شرح هذا الحديث: معناه أن من حصل له ذلك فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدارين. ولله در الشافعي رحمه الله لما قال: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكو من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. فافهموا هذا عباد الله، واعلموا أن من حصلت له هذه النعم الثلاث الأمن والصحة والقوت فقد ملك الدنيا بأسرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت وضمت، وفي بعض الروايات بحذافيرها أي بتمامها وأسرها. والمعنى أن من ملك الدنيا لم يتمتع بشيء أزيد من هذه الثلاث: أمن وعافية ورزق. وصدق من قال: إذا القوت يأتي لك والصحة والأمن وأصبحت أخ حزن فلا فارقك الحزن. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن النعم كالفتن لا يشعر بها الناس إلا إذا ولت وزالت، وحينها يتحسرون عليها ويندمون في وقت لا تنفع معه حسرة ولا يجدي فيه ندم. فالعاقل من تبصر النعم وسأل الله دوامها، ولا يستقبل يومه إلا بشكرها وذكرها وصرفها في طاعة المنعم بها لا في معصيته، لا سيما هذه النعم المذكورة في حديثنا، وهي الأمن والصحة والرزق. فقولوا بالله عليكم: لو أصبحنا يوما لا سمح الله وقد فقدنا هذه النعم جميعها، بل لو فقدنا واحدة منها وهي الأمن، كيف يكون حالنا ووضعنا؟ وقد لا نذهب بعيدا لنبحث في أوراق التاريخ وأرشيف الإعلام، فالواقع أنطق بالحقيقة، فصورة واحدة عن ذلك الدمار الشامل الذي طال الناس والعمران، وقضى على الأخضر واليابس، وعكر عيش الإنسان والحيوان، وأتلف مجد الحضارة والعلم في بلاد الشام واليمن والعراق، تكفي لإدراك حجم المؤامرات وكيد المخططات التي نسجت في ليل مظلم يراد بها إذكاء نار الفتن بين المسلمين، وتغذيتهم بالأفكار الدخيلة والعصبيات المقيتة لصدهم عن دينهم وجرهم إلى الفوضى والاقتتال وإفناء بعضهم البعض ليكون بأسهم بينهم شديد. وفي هذا عباد الله أعظم الدرس لنا ولمن بقي من أراضي المسلمين ينعم بالأمن والاستقرار، فإن السعيد كما قالوا من وعظ بغيره، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. إن حديث الناس اليوم في بلدنا الغالي هو الحديث عن الأمن واستتبابه، وما يتعلق به من أسباب ووسائل لبسطه ونشره والحفاظ على بقائه، فهو أغلى درة وأجل مكسب تجنيه الأمة في حياتها، لأنه به قيامها وعزها ونهوضها، وبدونه تغرق في أوحال الفوضى ويصير أمرها إلى غير انتظام. إن نعمة الأمن عباد الله لا تقدر بثمن ولا تشترى برخيص أو حقير، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولا يشعر بها الناس إلا إذا فقدوها أو سلبوها وحل مكانها نقمة الخوف والذعر، فحينئذ تختل المعايش وتضيق الأرزاق وتجف منابع الخير فلا تصل إلى أهلها، وتقل دروب المعروف ويقصر حبلها، وربما هجرت الديار وشتت شمل الأسر وطمع العدو في الأوطان ونزعت من بين يديه خيراته وثرواته، وما ذلك وما إلى ذلك من أنواع الهوان وعلامات الخذلان التي تصيب كل مستهتر بأمن الأمة ناقم على دينها وهويتها. إن على الناس اليوم إذا أرادوا أن يحيوا مفهوم الأمن في نفوس من فقدوه أو خافوا أن يسلب منهم أن يعودوا بهم إلى آداب الإسلام وأحكامه، بدءاً بتعليم الإيمان الذي من شرائعه إفشاء السلام، عنوان الأمن والرحمة والإطمئنان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، ومحبة الخير للناس وكف الأذى عنهم، فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. وانتهاءً برفع أساليب القمع وأسباب الروع بين بني الإسلام، رافعين شعار السنة: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فالوطن عباد الله لا يبقى وطنا يحب ويدافع عنه ويتفانى الناس بخدمته إلا إذا شعر أبناؤه بالأمن يغمر ربوعه ويحرس حدوده. وعليه فينبغي على كل من نصح نفسه أو نصح لنفسه ولأمته وأحب سعادتها وفالحها أن يعمل على قطع الطريق في وجه من يريد زعزعة الأمن وتقويض أركان السلم في بلاد المسلمين وفي بلدنا خاصة الذي اكتوى بنار الفتن والهرج ردحا من الزمان. والعهد ليس ببعيد، ولكن الله سلم فأعيد الأمن إلى ربوع هذا الوطن بفضل الله أولا، ثم بتضافر الجهود ويقظة الأمة ومساعي الدولة وحكمة ولي الأمر عزز الله جهده في هذا السبيل، وخبرة رجال أمنها، وفي طليعتهم جيشنا المرابط على الحدود في هذه الأيام، وعينه الساهرة الحارسة جعلهم الله حماة لهذا الوطن. ومع كل هذا فإننا نهيب بكل الجهات التي تملك سلطة سياسية أو منبرا إعلاميا أن تثمن جهود الدعاة إلى الله والأئمة الذين أسهموا ولا زالوا في استباب الأمن والدعوة إلى فرض أسبابه وعوامله وتجلية منافعه وثمراته للناس وصيانة أمن الأمة من خلال التحذير في دروسهم ومقالاتهم من التموجات الفكرية المضللة والنعرات الحزبية الضيقة، وأن يرفعوا عنهم التهم الملفقة ضدهم زوراً وبهتاناً، وأنهم أصحاب طائفية ودعاة لولاءات أجنبية، فهذا من الظلم والإجحاف الذي لا يخدم إلا أعداء الأمة المتنكرين لدينها وأصالتها. فالخسران كل الخسران، والكسر الذي لا ينجبر هو أن تصاب الأمة في دينها وتضطرب في توجهها وتهتز في قيمها ويتنكر لهويتها ويغمط حق أبنائها الأوفياء البررة، وحينئذ لا سمح الله لا تفقد الأمن وحده، ولكن تفقد الوجود كله وتخسر الكيان أجمعه. والله تعالى نسأل أن يحفظ أوطان المسلمين عامة ووطننا خاصة من كيد الكائدين وتربص المعتدين، وأن يعين ولاة أمورنا على استباب الأمن وإقامة العدل ونشر الخير، وأن يهدي من ضل عن سواء السبيل ويوفقه إلى التوبة النصوح والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فالله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل بلاد المسلمين وبلدنا خاصة بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء برحمته وفضله، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.